يقول إذا دخل الإنسان المسجد بأداء صلاة العشاء ثم لاحظ في ثوبه شيئا من البقع وقال في نفسه أصلي العشاء قبل أن يجتمع الناس ثم صلى وخرج، هل هذا عذر مقبول؟ لا يجوز هذا، بل يجب أن يصلي ويجتمع مع الناس ولا في ثوب البقع إلا إذا أمكن أن يذهب إلى القريب اللي حول الحمام اللي حول المسجد أو بيت يكون قريب، إذا أمكن غير هذه الجملة البقعة فلا حرج في ذلك. هذا إذا كانت البقعة غير نجسة، أما إذا كانت نجاسة يلزمه يذهب، يلزمه أن يذهب ويزيل النجاسة ولا يبدل الثوب ولا فاتته الجلاء، يلزمه يذهب إلى بيته ويزيل هذه النجاسة بالغسل أو بإبدال الثوب، بإبدال الثوب بثوب آخر مثل هذه النجاسة. أما بيت وسخ بقع وسخ يصيبها نجاسة يصلي فيها الحمد لله ولا يرى الجماعة، يلزمه يصلي مع الجماعة وفي إمكان بعد ذلك أن يزيل الثوب أو يغسل وسخ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.